بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قلنا تناسبت هذه الآية مع الآيات التي سبقتها والتي تؤسس وتؤصل لبناء البيوت، بيوت المسلمين، على تقوى الله تبارك وتعالى وحبه وحب لقائه. ولما تعرضت الآيات إلى ذكر أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرضاع، جاءت الآية هذه حتى تبين حال المرأة في عدتها، كيف تتصرف قبل أن يتعرض أو أن تتعرض للخطاب. فقال جل وعلا: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قلنا إنه لو أتى رجل إلى امرأة وهي في عدتها وعرض، أي أنه لم يصرح وإنما لمح تلميحا، والتلميح الضابط فيه أنه يحتمل الخطبة ويحتمل غير ذلك، فلا يؤخذ من كلامه بالضرورة أنه يخطبها، وإنما يقول كلاما قد يفهم منه أنه يريدها وقد يفهم منه أنه لا يريدها، فبالتالي صار كلامه محتملا للخطبة ومحتملا لغير ذلك. وهذا هو التعريض الذي ليس بالتصريح، وإنما هو تلميح قد يفهم منه الشيء وضده، قد يفهم منه الشيء وخلافه. فلا جناح على الرجال فيما إذا أراد أحدهم أن يخطب امرأة وهي في عدتها، لا جناح عليه إذا ما عرض لخطبتها وهي في عدتها، أو أنه ضمر في نفسه وضمر في قلبه أنه فيما لو انقضت عدتها فإنه سوف يذهب لخطبتها، ولو كان عازما على ذلك، ولو كان قد عقد قلبه على ذلك، فهذا كله لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال تعالى: قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قرأنا التفسير في أول. نعم. قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وعبر هنا بالعدة، عبر عنها بالكتاب، وما قال حتى تنقضي عدتها أو حتى يعني تذهب أو تنقضي مدة عدتها أو نحو ذلك، وإنما قال حتى يبلغ الكتاب أجله. فلماذا عبر هنا بالكتاب؟ عبر بالكتاب لأن الكتاب هنا يحتمل عدة أمور، منها الكتاب الذي كتبه الله عز وجل على المرأة أن تعتد به، أي الذي فرضه الله عز وجل، وهي إشارة إلى أن العدة فرض مفروض على المرأة، ليس لها أن تخرج عنه، وليس لها أن تقطعه، وليس لها أن تنقص منه، وليس لها أن تجاوز حدود الله عز وجل فيه ونحو ذلك. فعبر بالكتاب لأنه يريد أن يبين أنه أمر مكتوب، يعني مفروض، وعبر بالكتاب لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حده كتبه، الذي حده وكتبه، أي أنه محدود له أيام معدودة ينبغي أن تعدها المرأة، لذلك سميت عدة. وعبر بالكتاب لأنه يدل على أنه قدر من الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، فهي إشارة إلى أنه كتاب، يعني قضاء وقدر، أي أنه ينبغي أن يبلغ الكتاب، أي أن يبلغ الذي قدره الله عز وجل. إذا بلغ أجله، يعني إذا بلغ الذي كتب الله، يعني الذي قدره الله، حينئذ اعزموا عقدة النكاح، يعني لكم بعد ذلك أن يأتي رجل إلى المرأة فيخطبها من أهلها ومن وليها، وأن يتفاهم معهم على ما إلى ما هنالك من المسائل. أما قبل هذا، أي قبل أن يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز ذلك. ومن عقد أو من عقد قرانه على امرأته وهي في عدتها فإن العقد باطل لا يصح، فإن العقد باطل لا يصح، ويفرق بينها وبينه، ولا يجوز لها أن تبقى معه لحظة، ولما تفارقه تبقى مفارقة له حتى تنقضي عدتها، وبعد عدتها له بعد ذلك أن يخطبها من جديد، يعني له بعد ذلك أن يأتي فيخطبها كبقية الخطاب، يعني لا تلزم به، لا تلزم به. يعني رجل عقد على امرأة وهي في عدتها فيفرق القاضي بينه وبينها، لا، ما عادت زوجة له، أو ليس لم تكن أصلا زوجة له، العقد باطل، لأن بعد أن فرق بينه وبينها انتظرت حتى انتهت عدتها، لأن هل يلزمها أن تعود إلى الذي تزوجته، هذا الذي تزوجها في العدة؟ لا، يأتيها الخطاب كما لو أنها ما تزوجت قط في عدتها، فلو جاء هذا الرجل فلها أن لا تقبل به، ولوليها أن لا يقبل به، عرفنا؟ فيأتي الخطاب مثله مثل بقية الخطاب، فلها أن تقبله ولها أن لا تقبل به. وفي قول لأئمتنا عليهم رحمة الله تعالى أنها لا تحل له بعد ذلك، وهذا قول يعني ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحل له بعد انقضاء عدتها. قلنا هو قول لأهل العلم، ومنهم كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، ونقله عن عمر بن الخطاب، ونقله عن عمر فيه كلام، أي فيه كلام في ثبوته عن عمر، وعلى التسليم بثبوته عن عمر، فإن عمر لم يقض بهذا القضاء لأنه قضاء شرعي، وإنما قضى بذلك تعزيرا. إذا ثبت الكلام عن عمر فإن قضاءه تعزير، أي من باب العقوبة، وللوالي أو للقاضي أو للحاكم أو لخليفة المسلمين أن يعزر بالعقوبة التي يراها ما لم يتعد حدود الله عز وجل. فإذا ما رأى أن هذا الرجل قد تعدى وأثم ويعني ارتكب كبيرة من الكبائر، فعقد على امرأة في عدتها فقال له عقوبة لك لن أزوجك بها ما حييت، فهل له ذلك؟ له ذلك. طيب، فلو ثبت الكلام عن عمر فإنما يكون على باب التعزير وليس من باب الحكم الشرعي، بدليل أن جمعا من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وهو قول الجمهور كما قلنا كانوا يحلون هذا الزوجة لها بعد ذلك فيما إذا أراد أن يخطبها بعد انقضاء عدتها. وقول عمر كما قلنا إن ثبت فإنما يكون من باب العقوبة، يكون من باب العقوبة، وللوالي أو للحاكم أن يختار العقوبة المناسبة التي تحد من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن هذا الفعل هو من اتخاذ آيات الله هزوا. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أين قالها؟ في باب الطلاق، قالها في آية الطلاق، قالها في الذين لا يكترثون لأوامر الله عز وجل ونواهيه في البيوت والأعراض والزواج والطلاق والعدد ونحو ذلك، وهذه حدود ينبغي أن لا تتعدى ولا يستهان بها. فلما تأتي أنت فتستهين بها فأنت قد اتخذت آيات الله هزوا، وهذا أمر لا شك أنه منتشر لا سيما في هذه الأيام. فلو كان قد انتشر في تلك الأيام أو أن كان قد حدث في تلك الأيام أن تعدى أحد هذا الحد واتخذ آيات الله هزوا، فللحاكم، وعمر ليس كأي حاكم، فلو اختار عقوبة بأن يحرمها منه وأن يحرمه منها طوال حياته فله ذلك ولا تثريب عليه إن شاء الله عز وجل. إذن الأمر هنا يتعلق بالاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس من لا يكترث لمثل هذه المسائل ويستهين بها استهانة شديدة، حتى أن الناس اليوم رجال يطلقون المرة والاثنتين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة وهو يعلم ويبقى مع زوجه ولا يكترث، وربما يعني يتعدى الثلاثة يطلق الثالثة ثم يبدأ يبحث عن من يقسم له واحد، يبحث عن من يقول له الثانية غير محسوبة أو الأولى غير محسوبة أو الثالثة غير محسوبة، وينتقل من شيخ إلى شيخ ومن مفتي إلى مفتي حتى يصل إلى من يوصله إلى أدنى درجات التطليقات. وهذا من إيش؟ هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا. الله تبارك وتعالى قضى ألا تعود إلى زوجك بعد أن طلقتها ثلاثا، فلما تريد إعادتها؟ هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فجاء في عبارتين، عبارة فيها تخويف وعبارة فيها رجاء. عبارة يخوف الله تعالى بها عباده فقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لا، لماذا؟ لأن مسائل الطلاق كثيرا ما تكون منحصرة بين اثنين وربما تكون منحصرة في واحد. قد يطلق الرجل امرأته 100 مرة ولا يقول لأحد، من يعلم؟ فالله تعالى يخوفه، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فليس لأنك لم تبح بتطليقك لامرأتك هذا يعني أنك قد نفدت من العقوبة، ولو أنك أبقيت على زوجك في بيتك وأنت قد طلقتها 3 أو أكثر فهذا يعني أنك قد نفدت من العقوبة. الله يعلم ما في نفسك. وقلنا كل آيات الطلاق وآيات العدد وآيات الزواج وما إلى ذلك من تأسيس البيوت، وقلنا هذه بيوت تؤسس لأجيال تحمل هم الأمة، إن لم تقم على تقوى من الله عز وجل فلا قيام للأمة، لذلك يكثر فيها التخويف ويكثر فيها الأمر بالتقوى. كل آيات الطلاق شو فيها؟ فيها أمر بالتقوى، لابد حتى تقوم البيوت على تقوى الله تبارك وتعالى لتنشأ منها أجيال تكون صانعة لمجد الأمة ويعلو بها اسم الله عز وجل في الأرض وتعلو بها كلمة الله في الأرض، وإلا بيوت صنعت من تطليقات وأولاد أتوا من رجل وامرأة طلقها 3، أي خير يكون في هذه البيوت؟ وأي خير يكون في بيوت يعني قائمة على الشجار وعلى المشاكسة وعلى الملاعنة وعلى فهذه بيوت ما تستحق أن تحمل راية الأمة، ولا تستحق أن يخرج منها رجال يجاهدون في سبيل الله ولا يعني يقرؤون كتاب الله ويقرؤون ويتعلمون تدبرون، ما يخرج مثل هؤلاء من هذه البيوت. لذلك ينبغي أن تؤسس من أول الأمر على تقوى الله سبحانه وتعالى، لذلك تكثر آيات التقوى في مثل هذه الآيات. فبدأ يخوف الآن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ليس بالأمر الظاهر وأمر باطن. طيب من يعلم؟ الله يعلم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ولكن حتى لا يقنط عباده منه كي لا يزيد خوفهم فيقنطون وييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، فتح لهم باب الرحمة والتوبة وقال واعلموا أن الله غفور حليم. غفور يغفر لعباده، كيف يغفر؟ ما معنى الغفران؟ أي أنه يستر عن عباده ذنوبهم، يستر ذنوب عباده، يسترها في الدنيا، ويوم القيامة إن استمر غفرانه لهم فإنه سيسترها يوم القيامة أيضا. فبالتالي إن سترها يوم القيامة فإنه لن يترتب عليها عقوبته. طيب حليم، الحليم هو الذي لا يعاجل من استحق العقوبة بها، لا يعاجله بعقوبته، لأن الأصل في كل من ارتكب ذنبا ومن ارتكب عصيانا ومن تعدى حدودا أو حدا من حدود الله عز وجل أن الأصل أن يعاجل بالعقوبة، الأصل أن يعاقب، لكن الله تبارك وتعالى يمهل ويصبر ويحلم ويتركه لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يعني حتى يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم يبتليه ليخرج منه ذلك الذنب ويطهره منه إن شاء الله. فقال واعلموا أن الله غفور حليم. نعم. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المرأة المفوضة التي لم يسم زوجها لها مهرا، المفوضة والمفوضة، المفوضة يعني التي فوضت أمرها، والمفوضة التي فوض وليها أمرها، اسم فاعل واسم مفعول. فهذه المرأة لم يسم لها زوجها مهرا، وهذا يدل على أنه ليس من شروط صحة العقد تسمية المهر، يدل على أنه ليس من شروط صحة العقد تسمية المهر. فلو تزوج الرجل بامرأة بولي وشاهدي عدل ولم يسم لها مهرا، يعني ما قال مهرك كذا، قال لك مهر عندي، وبعدين اتفق، ما اتفقوا على مهر ولا على قليل ولا على كثير، فقال مهر بعدين، بعد ذلك نتوافق عليه، يصح العقد؟ يصح عقدها بدليل قوله ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ما في فريضة، إذا ما في مهر، لم يسمي لها مهرا. فهذه التي لم يسمي لها مهرا بعد ذلك إن طلقها فإنه ينبغي له أن يمتعها. ما معنى يمتعها؟ يعني يعطيها متاعا، يعطيها بدل سكناه أو بدل عقده وبدل إقامته معها أو زواجه منها. وهذه النفقة أو هذا المتاع يعتمد على عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم، والخادم يعني ثمنه باهظ، فيه يعني يحتاج إلى مال، وأقل ما يمتعه بها كسوة، والكسوة تكون بثلاثة أثواب على أقل تقدير، وله أن يكون بين ذلك وذلك بحسب قدرته وبحسب ما يستطيعه وبحسب ما ينفق نحو ذلك. قال وكان الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه يمتع بعشرة آلاف، متع الحسن بن علي بعشرة آلاف، وهذه المرأة التي طلقها يوم قتل علي بن أبي طالب، طلقها يعني كأنها أسمعته كلاما بعدما مات أبوه، فيعني قال لها أنت طالب، وكان الحسن مزواجا مطلاقا، كان مزواجا مطلاقا، كان كثير الزواج كثير الطلاق، ولا يعيب هذا إلا أن الله تبارك وتعالى أجرى هذا في حياته لأن ذريته لها شأن من بعده شأن كبير، ذريته من بعده لها شأن كبير، ذرية الحسن سيكون من بعدها ملك الدنيا، فبالتالي سيكون انتشار ذريته في الأرض كبير جدا، فلهذا أجرى الله تعالى في حياة الحسن أزواجا وطبعا زوجات، وطلم زوج، يعني هو ما كان يتعمد هذا ولكن قدر الله تعالى له ذلك، كان يتزوج كثيرا وكان يطلق كثيرا وكان يتسرى كثيرا، يعني كان له إماء وجوار لا يحصين من كثرتهن رضي الله عنه وأرضاه، يتسرى يعني سريات يعني جوار. نعم، أولا قول أبي حنيفة رضي الله عنه في ما إذا تنازع الزوجان قال في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها، وهذا قياسا على المدخول بها، فالمدخول بها لها نصف المهر، فعلى القياس لغير مدخول بها لها نصف المهر، فهذه قال عليها كذلك لها نصف المهر فيما إذا تنازع الزوجان على مقدار المتعة، فقاس هذا على هذا. نعم. أما الأقوال التي قيلت في غير المدخول بها والتي لم يفرض لها، نعم كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ طبعا القول الأول أن المتعة تجب لكل مطلقة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول، سواء كان مفروضا لها أو غير مفروض، والمطلقة إما أن يكون مدخولا أو غير مدخول، وإما أن يكون مفروضا لها أو غير مفروض، بمعنى أن يكون قد سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر. أما التي سمي لها مهر فالتي طلقت وقد دخل بها فهذه لها المهر كاملا ولا اختلاف ولا خلاف فيها، وأما التي قد فرض لها ولم يدخل بها فلها نصف المهر ولا خلاف فيها. تبقى التي طلقت ولم يفرض لها، التي طلقت ولم يفرض لها، والتي طلقت ولم يفرض لها كذلك لها المتعة ولا خلاف في هذا. إذن عندنا ثلاثة أحوال ليس فيها خلاف. الحالة الأولى أن تكون مطلقة مدخولا بها، مطلقة مدخولا بها غير مفروض لها، مطلقة مدخول بها مفروض لها فهذه لها المهر كاملا، ومطلقة غير مدخول بها مفروض لها فلها نصف المهر. والحالة الثالثة المطلقة غير المدخول بها غير المفروض لها، أو المطلقة غير المفروض لها، هذه لها المتعة على المسر قدره وعلى المقتر قدره. طيب، فقال القول الأول قال تجب لكل مطلقة، المتعة تجب لكل مطلقة سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول، وسواء كانت مفروض لها أو غير مفروض، واستدل بآية التخير التي نزلت في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل الدخول، فيما إذا طلقها قبل الدخول حتى ولو كان مفروضا لها، إذا كانت قد طلقت قبل الدخول ولو كان قد فرض لها فإنها تأخذ المتعة على مع نصف المهر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، فأمر بالمتعة حال عدم الدخول، ثم قال إنها ناسخة لآية التي بين أيديهم. قول الثالث المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني إذا كان كما كان في الآية تماما، الآية لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذن لا هي مدخول بها ولا هي مفروض لها، هذه التي تجب في حقها المتعة. والجمع بين هذه الأقوال جميعا أن نقول إن المرأة التي تطلق وقد أخذت مهرها أو نصف مهرها، التي أخذت مهرها أو نصف مهرها، يعني التي طلقت وكان مفروضا لها فأخذت مهرها في حال الدخول أو أخذت نصف مهرها في حال عدم الدخول، هذه تكون المتعة في حقها مستحبة، يعني للزوج أن يتقرب إلى الله عز وجل في إمتاعها في إعطائها المتعة. أما التي لا تستحق مهرا أو لم يفرض لها مهر فهذه التي تكون المتعة في حقها واجبة، التي تكون في حقها واجبة، لأن الله عز وجل ربط هذا بالإحسان، قال حقا على المحسنين، والإحسان كما يكون في المعاملة والعشرة يكون كذلك في الإنفاق، الإحسان يكون كذلك في الإنفاق. فلو قدرنا مثلا أن رجلا خطب امرأته، فجاء أبو البنت فقال له يعني نحن لا نريد أن نثقل عليك وسنزوجك البنت يعني بما تستطيع، لن نحملك شيئا. فأخطبه بنته، ثم بعد فترة أراد أن يطلقها لشيء يعني حصل لشيء استجد. هذا الرجل إن أراد أن يتقي الله عز وجل ماذا يفعل؟ إن أراد أن يحسن إليها كما أحسن أبوه إليها ماذا يفعل؟ يمتعها على قدر ما يستطيع، لما؟ يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا إن أراد أن يعني يرد الإحسان ويرد الجميل كما يعني أعانك أبوها وكما خفف عنك وكما نظر إلى حالك وإلى فأعطاك ابنته دون أي يعني ثقل دون أي، فكذلك ينبغي أن تحسن إلى ابنته. كثير من الناس اليوم يغالي في المهور، مشكلة كبيرة جدا، داء مرض في الأمة ولا أدري ما سببه، مع أن النتيجة والعاقبة دائما واحدة ولا يتعلم الناس. كثير من الناس اليوم الآباء خصوصا يغالون في مهور بناتهم حتى يضطر الزوج إلى المكوث معها وعدم تطليقها، صح؟ حتى يغالون في ما يسمونه بالمؤخر اللي هو المؤجل، يقول لك ادفع الآن ما تستطيع لكن المؤجل مبلغ كبير. ليه؟ قال حتى أيوة. طيب يا ابن الحلال أنت يعني الآن تترك ابنتك، هذا رجل الآن لما يعلم أنه لن يطلق الزوجة حتى يدفع مبلغا كبيرا وهو قد كرهها لا يريدها، يريد أن يطلق، ماذا يفعل؟ بنكدها عيشتها، بنكدها حتى تستغيث، خذ بدك يا رسول الله. طيب ماذا فعل الأب؟ ورط ابنته في حياته وجعلها تحت نكد وغم وهم متواصلين كل يوم كل يوم كل يوم حتى خلي طلقها أشرفها. فأن تأتي ابنتك إليك مطلقة لكن معززة مكرمة تعيش في كنف أبيها أحسن ما تبقى تحت زوج يريها النجوم في عز الظهر. ولا يتعلم الآباء، لا زالوا إلى اليوم يفعلون نفس الأمر، يغالون في المهور ولا يسيما في الذي يسمونه المؤخر حتى يربطوا الزوج. لا تتركوا، إن أحبها سيبقيها وإن كرهها سيفارقها، سواء كنت رابطه بمليون ولا بعشرين مليون سيفارقها، العصمة بيده، الساق ملك الساق، ملك العصمة، فيستطيع أن ينكد عليها عيشتها حتى تقول له خذ ما معي، خذ الأبيض والأسود بس طلقني، صح؟ ولا يتعلم الآباء سبحان الله. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآن انتقل إلى حكم آخر أو إلى حالة أخرى تتعلق بمن طلقت من النساء قبل أن تمس لكنها فرض لها فريضة، بمعنى أن زوجها قد سمى لها مهرها. في الحالة الأولى ما مسها ولا سمى لها مهرها، في تلك الحالة أوجب الله تعالى عليه المتعة، وقلنا حتى ولو كان لها مهر فإن المتعة تكون مستحبة في حقه فيما إذا أراد أن يحسن إليه. طيب هنا ما أوجب عليه المتعة، وهذا يدل على أن المتعة كانت متعلقة بالحكم السابق، أي أنها واجبة في الحكم السابق ولا نلغيها في بقية الأحكام، بمعنى أنه ولو كان لها مهر كامل فلا نقول لا يجب أو لا نقول لا يعني لا يجوز للرجل أن يدفع متعة، لا يجوز له بل يستحب له أن يمتعها. طيب الآن طلقها وما مسها لكنه فرض لها فريضة، حينئذ باتفاق أهل العلم للمطلقة التي لم تمس وكانت قد سمي لها مهرها فإن لها نصف مهرها. طيب ما هو ضابط المس هنا؟ ما هو ضابط الجماع هنا؟ المس كناية عن الجماع. قال بعض أهل العلم وهذا يدخل فيه الخلوة الشرعية التي يمكن أن يكون فيها جماع ولو لم يكن فيها جماع، وهذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا. الإمام الشافعي خالف، أو الإمام أحمد خالف الإمام الشافعي لأن القول هذا سابق لذلك، فقال الإمام الشافعي لا يكون المس مسا حتى يكون جماعا، وإلا فالخلوة لا تسمى جماعا ولا تسمى مسا، ولا يكون الرجل ولو خلى بامرأة سنة لا يكون يعني واطئا لها ولا يكون مجامعا لها ولا يسمى إنه أنه مسها. فطبعا اعتماد الإمام أحمد في هذا هو اعتماد على الغالب أو على ما يغلب على من يخلو بامرأة تحل له أنه يطأ أنه يمس، هذا الغالب عليه. طيب، والغالب أن المرأة الحية العفيفة المحصنة لا يؤتي إليها فقال مسك دخل فعل وتسأل عن تفاصيل، التفاصيل في العادة تستحي المرأة من ذكرها. فحكم الإمام أحمد أن كل من خلى بامرأة خلوة يمكن له فيها أن يجامعها فحكمه حكم من جامع وتنتهي القضية. الإمام الشافعي نظر إلى ظاهر الآية، الآية تقول ما لم يمسها، ما لم تمسوهن، والظاهر أن المس مس وعدم المس عدم مس، والخلوة لا تسمى مسا، والخلوة لا تسمى مسا وليست في حكمه، فلو خلى بها قدر ما خلى بها إن لم يمسها لا يسمى مسا لها، فبالتالي لا يسمى الذي يختلي بامرأة تحل له لا يسمى مجامعا لها ولا آتيا لها ولا واطئا. فقال المس هنا هو تخصيص أو خصوص الوطئ والجماع، حينئذ إن لم يمسها لو خلى بها ما حكمه حكم من لم يخلو، فإن لم يمسها فلها نصف مهرها لا أكثر. نعم. إيه هو الآن لما عقد عليها ولم يخلو بها باتفاق لها نصف المهر، إذا عقد عليها ولم يخلو بها باتفاق لها نصف المهر. الآن الخلاف أين؟ لو عقد عليها وخلى بها، عقد عليها وخلى بها، لأن من سيسأله أو من سيسألها وربما يكذبان، من سيسأله من خليت ولا يعني دخلت ولا ما دخلت، قد لا تصرح وقد لا يصرح. فالإمام أحمد قال حتى لا نسأل ونستفهم ونأخذ تفاصيل ونستخبر وماذا فعلتما وكيف فعلتما وماذا حصل وما، فقال خلاص الخلوة نعتبرها في حكم المس أو في حكم الجماع. لا لا ما دخل الفضل، قد يكون شيء آخر، قد يكون الفضل عشرة يعني محبة صداقة أخوة، ما شرط يكون جماعة، وقد يكون جماعة. لكن الأصل كما قلنا أنه لا يسمى الشيء جماعا حتى يكون جماعا. طيب، فبالتالي إذا قلنا الفرق إذن أو الخلاف فيما إذا عقد عليها وخلى بها، هنا الخلاف إذا ما عقد عليها وخلى بها هنا الخلاف، إذا صرح بإتيانها فلا خلاف، إذا صرح بإتيانها فلا خلاف أن لها المهر كافيا، وإذا لم يصرح وخلى بها هنا الخلاف. فالشافعي يأخذ بالظاهر وأن الظاهر من خلوته أنه لم يدخل بها إلا إن قال دخلت وإلا إن قالت دخلت. والإمام أحمد أخذ بالخلوة واعتبرها في حكم الجماع، والله أعلم. نقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك.